ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالله يا شيخ لو سمحت، أنا عندي الرب واستخدم بخاح حق الرب في رمضان، هل يجوز؟ أي نعم. ما في شيء. ما دام ما في شيء يصل إلى الم...